ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على قدوتي وقائدي ومعلمي محمد بن عبد الله القائل: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في مستقر رحمته وظل عرشه، وأن يجعل أطفالنا رجالا ورجالنا أبطالا وشيوخنا أبدالا ونساءنا مسلمات مؤمنات قانتات حافظات للذكر وللغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله. وأسأله أن يجعل شتات أمة محمد دولة، وضعفهم قوة، وذلهم عزة، وجهلهم علما، وفقرهم غنى، وفتنتهم ثباتا، وشتاتهم جمعا ورحمة. وأسأله أن يرينا في أعدائنا وأعدائه عجائب قدرته. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، والصليبيين وأنصارهم، والشيوعيين وأشيائهم، وأرنا في كل متآمر وخائن وعميل يوما أسودا. اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، مزقهم في الأرض واجعلهم أحاديث، إنك على ذلك قدير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وخص الله بأشد العداوة، خص بها اليهود، لأن اليهود يعتقدون أن كل الأديان باطلة إلا دينهم، وكل الشعوب حيوانات إلا شعبهم فهو شعب الله المختار. وخص المشركين، وعلى رأس المشركين اليوم الملحدون الشيوعيون، خصهم لأنهم ينكرون الله أو يشركون مع الله. والله سبحانه جعل لكل أمة منهجا هم ناهجوه، وممسكا هم ناسكوه، وشرعة وشريعة. وحذرنا سبحانه أن الشرائع والأديان والمناهج الضالة لا يقر لها قرار حتى تنازعنا الأمر الذي هو دين الله وتنزعه منا إن استطاعت. والله سبحانه وتعالى جعل الحق يتصارع دائما مع الباطل إلى يوم القيامة، وما على المسلمين إلا أن يعرفوا الحق ويتبعوه. أحبتي في الله، محمد صلى الله عليه وسلم عندما حذر من البدعة وسماها ضلالة وقال أنها في النار، هي ومن ابتدعها ومن عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة أي بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وكما تعلمون أيها الأحباب أن دولة يهود الآن تخطط منذ آلاف السنين، ولكنها في سنيننا هذه التي نحن فيها وفي جيلنا هذا حققت معظم أهدافها التي خططت من أجلها، وهي تريد أن تقيم ملك بني إسرائيل وأن تتوج ملكا يزعمون أنه من سلالة داوود، وأنهم سيسيطرون على العالم وسيقيمون هيكل سليمان المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى الشريف، وأنهم ستكون دولتهم من النيل إلى الفرات، والخرائط تعلق على مكاتب القيادات في الكنيسة وغيره أن دولة بني إسرائيل هبة من الله لهم من النيل إلى الفرات، وهم يقولون لا نستطيع أن نحقق هذا فنجمع البشرية كلها عبيدا لنا إلا بعد أن نحطم أديانها. وبدأوا بالنصرانية ولم يبق من النصرانية الآن شيء، المسيحية الآن ما بقي منها شيء، امسك أي نصراني، ولا يجوز أن نقول مسيحي ولكن لمجرد التعريف فهم نصارى، النصرانية ما بقي منها شيء، الجيل الحالي لا يعرف عنها شيء، حفنة من المبشرين الذين هم منفرين ومكفرين تركوا ديارهم في أمريكا وأوروبا وذهبوا إلى المجاهيل هناك في السودان حيث الجوع وحيث المرض، في أفريقيا وفي بلاد فقيرة من العالم الثالث أو العاشر يستغلون ضرورات الحياة والأمراض والجهل، ويقولون تدخلون في ديننا وتعلقون الصليب نعطيكم الطعام والشراب والكساء والدواء لكي تعيشوا، وهذا ليس دين، هذا ليس دين، هذا مجرد إرهاب واستغلال ضعف واستغلال حاجة. إذن لو أمسكت أي نصراني وسألته عن دينه ما يعرف شيء، ما يعرف شيء. وأنا ناقشت بروفيسور نصراني ثلاث ساعات في الطائرة، بروفيسور متخصص بالدين اليهودي والدين النصراني، وسألته ما يقارب من 50 سؤال لم يعرف أن يجاوب على سؤال واحد، بروفيسور، وقال لي تعال أعقد لك مجلس كنسي مع القساوسة تناقشهم لعلهم يجدون أجوبة أسئلتك. هذا العالم منهم، فكيف الجاهل؟ امسك أي نصراني في الشارع واسأله عن قضايا الدين والموت واليوم الآخر والجزاء والعقاب وعن الله وعن البعث وعن الصراط وعن هذه كلها كانت موجودة في دين النصارى، ولكنها الآن لا يعرفون من الدين إلا المخدرات والجنس والنساء والموسيقى والجاز والشهوة واللهوات والموت، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء. من الذي أوصلهم إلى هذا؟ اليهود بأجهزة الإعلام والبدع والضلالات حتى مسحوهم مسحا. ثم جاء دور الدين الثاني عند اليهود وهو أشد، أخروه لخطورته وبدأوا بالسهل لسهولته، ووقف أمامهم الإسلام كالجبل الصامد. حاولوا ولا يزالون، لم يستطيع حتى الآن حرف التوحيد، وهي مشكلتهم الوحيدة، لأنهم يشركون بالعزير والنصارى يشركون بعيسى، ولكن المؤمنون لا يشركون بمحمد. الله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لهذا هم اتخذوا طرقا ملتوية، يستحدثون أديان وستائر. هذه الأديان والستائر تحطم الدين الإسلامي لأنها تدعي الإسلام. فأحدثوا ما يسمى بالبهائية والقديانية والفرق الباطنية من الإسماعيلية وغيرها من الفرق الضالة. لو بحثت عن المؤسسين لها لوجدت المؤسسين لها يهود. ثم جاءوا بالأفكار الشيوعية والاشتراكية، داروين وإنجل ولينين وستالين وغيرهم، يؤسسون المبادئ وينفذونها بالنار والحديد حتى يقضوا من طرف آخر على الأديان. جاءوا بالدعارة وبالجنس والدخان الأزرق والرقيق الأبيض حتى يقضوا على الأخلاق. وهكذا دائما في كل المجالات. ومع الأسف الشديد أنهم يذكرون هذا في بروتوكولاتهم وكتبهم، والمسلمون والعرب والعالم يقرأ ولكن ينفذ تنفيذ دقيق لما يريده أولئك اليهود. استمعوا ماذا يقولون في البروتوكول السابع. يقولون: ولن نهاجم الكنائس القائمة الآن حتى تتم إعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة، عن طريق تعليم عقائد مؤقتة، ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة. إذن هذا البروتوكول يذكر أن الأديان لن تهاجم مباشرة ولكن عن طريق عقائد مؤقتة. ومن العقائد المؤقتة التي أوجدها اليهود وأسسوها عقيدة البهائية. والذي غدا العالم كله، العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم أجمع يحتفل بعيدهم، وقد سموه عيد الأم، ثم بعد ذلك حولوه بالتدريج إلى عيد الأسرة، ثم بعد ذلك سيحولونه إلى عيد الشعوب، ثم في النهاية عام 2000 كما هو مذكور سيقولون هو عيد العالم، عندما يحققون دولتهم المنتظرة يريدون به عيد العالم أجمع. ما حقيقة هذا العيد الذي يحتفل؟ ابحث في الرزنامات كلها تجد يوم السبت 21 مارس عيد الأسرة، وكان في الماضي اسم عيد الأم. من الذي جعله عالميا؟ البهائيون، ومن ورائهم اليهود الصهاينة بأجهزة الإعلام وبالإعازة إلى من ينفذون مخططهم من العملاء. أحبتي في الله، إن هذه المصيبة الكبرى نقلها حاخام يهودي، أرسل هذا الحاخام واسمه ميرزا، أرسل إلى إيران، ثم بعد ذلك نشر دعوته وهو يندس تحت مظلة الإسلام، واتبعه الأتباع، وجاء بصلاة جديدة وصيام جديد وحج جديد وزكاة وجهاد، واستحدث تقويما جديدا، واعتبر أن السنة ليست 12 شهرا كما يقول الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وإنما قال إن السنة 19 شهرا، ورقم 19 هذا مقدس عندهم يعبدونه لأنه مذكور في القرآن الكريم في سورة المدثر، وهو عدد أصحاب النار وزبانية النار، فهم يعبدون هذا الرقم، فجعلوه عدد الشهور، وجعلوا شهرهم 19 يوما، جعلوا الشهر 19 يوما. فإذا جاء يوم الإفطار وهو يوم 20 يفطرون، ويوم 21 يعيدون الذي هو يوم غد. اليوم يفطرون البهائيون، وغدا يعيدون ويرقصون ويحتفلون. واتفق هذا العيد بهذا المخطط العجيب أنهم عيد الماسونية 21 مارس، والماسونية كما تعلمون أنها ستار من أسطرة الصهيونية اليهودية، وعيد البهائية 21 مارس، وعيد النيروز التي هي المجوسية عباد النار 21 مارس. هل هذا يأتي اعتباطا أم يأتي تخطيطا؟ وكما تعلمون أن الأعياد توقيفية يعبد الله بها، مصدرها محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم، لا ثالث لهما أبدا. قال الله قال رسول الله. لهذا موسى عليه السلام عندما أراد أن يحول المصريين الذين يعبدون فرعون إلى توحيد الله، اختار لهم يوم يبرز فيه أو أعظم ما يبرز فيه عبادة فرعون، وهو يوم الزينة، أي يوم عيد فرعون الذي يحتفلون به ويقدسونه ويجعلون فيه المهرجانات، يوم وطني عبادي يقدسون فيه الطاغوت الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أنا ربكم الأعلى وحارب كل من يحارب هذه الفكرة، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فموسى حرص على هذا اليوم لأن يوم عبادة، لأن يوم عبادة، موسى يعرف أنه عبادة. قال إن موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. لماذا؟ لأن إذا ظهرت حقائق التوحيد والإيمان في يوم مقدس يشركون به في الله، سيكون التوحيد جماعيا عالميا. لهذا خاف فرعون من هذا المظهر، وكان قد حضر الجواب وحضر الخطوة التي يتراجع بها. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لما آمن السحرة طلائع الموحدين الأولى، وبدأ الشعب يتملل يريد أن يعلن توحيدا لله رب العالمين، وقف فرعون بناره وحديده وصولجانه وسلطانه يقطع الأيدي ويقطع الأرجل. أرأيتم؟ إذن الأعياد تشريع من الله، لا يجوز أن نتبع فيها أعداءنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وأمرنا أن نخالف اليهود وأن نخالف النصارى صلى الله عليه وسلم، لأن أمتنا هذه أمة مميزة، لها دينها ولها شخصيتها ولها سمتها، والله اصطفانا واختارنا، فلنكن عند هذا الاصطفاء وعند هذا الاختيار. أترضون أن يختارنا في هذا اليوم ويوم غد البهائي ميرزا الحاخام اليهودي؟ أترضون ذلك؟ والله يقول هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. أحبتي في الله، لا يجوز شرعا أن يحتفل غدا لا بعيد الأم، فإن الأمة كرمها الإسلام غاية التكريم، لا تكرم بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر، وإنما بالعمر كله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، لمن سأل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله. والقرآن العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بل أن الوالدين الكافرين أمرنا بأن نحسن صحبتهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، الذين يتبعون سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ويتركون السبل الضالين المنحرفين. انتبهوا أيها الأحباب، فليس من سبيل من أناب إلى الله أن نحتفل بأعياد الكفرة الفجرة. أحبتي في الله، ولعل سائل يسأل، وهذه قضية تطرحها الآن في زمن ذبح المسلمين، نعم هي قضية، لأن هذه القضية مؤامرة على الأقصى، مؤامرة على أبناء العقيدة والتوحيد الذين سيحررون الأقصى. الفلسطينيون لا ولن يحرروا الأقصى، العرب لا ولن يحرروا الأقصى، لأن الأقصى ليست قضية الفلسطينيين، ومن الظلم أن نجعل الأقصى في أعناقهم وحدهم، كذلك من الظلم أن نجعل الأقصى في أعناق العرب وحدهم. هل العرب هم المسلمون على وجه الأرض؟ هل الأقصى دينهم؟ هل الأقصى مسجدهم؟ الأقصى مسجد كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا اليهود يعرفون هذه الحقيقة وهي مسطرة في كتبهم المقدسة، أنهم سيقيمون الهيكل وأنهم سيهدمون الأقصى ويجتمعون على أرض فلسطين، ولكن سيأتي من ينادى: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا شجر الغرغل فإنه من شجر يهود. أحبتي في الله، انتبهوا إلى هذه الحقيقة. فهم الآن يتتبعون بذور وذرية التوحيد الذين في المستقبل البعيد أو القريب سيحطمون هياكلهم ويحطمون تلمودهم ويكسرون ما ويتبرون ما علوا تتبيرا. إنهم يتتبعونهم لكي يغتالوا التوحيد في قلوبهم فيطمئنوا على مستقبلهم. أحبتي في الله، إنها قضية الساعة، إنها قضية الأقصى، إنها قضية الأرض المسلمة والعقيدة المسلمة والتوحيد الخالص. انتبهوا أيها الأحباب، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تقدموا إلى الله ودوروا حيث يدور الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن هذا العدد، عدد 19، فتنة ابتدأت من أيام أبي جهل وأبي لهب، وهي تستمر إلى أن تقوم الساعة. ينجو منها من ينجو، ويفتن بها من يفتن. فالحذار، الحذار، الحذار من الوقوع في هذه الفتنة التي حذر الله منها. قال تعالى للوليد بن المغيرة الذي قال أن القرآن كلام محمد، كلام البشر، قال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وعندما ذكر الله هذا العدد قهقه عتاولة الكفر، وأخذ كل واحد منهم يتعهد على نفسه مجموعة من الملائكة، أدخل عليهم وأكسر رؤوسهم، وأنا أضمن لكم أنكم ما تدخلون النار. هكذا كان عتاولة الكفر، وما يعلمون أن ملك واحد قد يدفع بإصبعه 90,000 أو يزيدون في النار، وأن جبرائيل عليه السلام بطرف من ريشة جناحه حمل قرى إلى السماء ودكها في الأرض. له 500 أو 600 جناح يملأ ما بين المشرق والمغرب. الشاهد أيها الأحباب أن هذا العدد الذي ذكره الله فتنة في القديم وفي الحديث. فالله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا إنك على ذلك قدير. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكرى للبشر، انتبهوا أيها الأحباب، الله يقول هي ذكرى للبشر، فتذكروا هذا الكلام جيدا. ثم يقسم الله بعد أن قال كلا، ومعنى كلا حقا، يقسم بالقمر الذي به يعرف بداية الشهر ونهاية الشهر، حتى لا يقول واحد إن الشهر 19 يوم كما يقول البهائية واليهود، ولا يقولون أن السنة 19 شهر. لا، أقسم بالقمر، وأقسم بالليل، وأقسم بالصبح، وهما بداية اليوم ونهاية اليوم، بداية النهار وبداية الليل. أقسم بالقمر بداية الشهر ونهايته، وفي الصبح والليل بداية اليوم المعتدل 24 ساعة. انتبهوا، هذا القسم ما جاء عبث، حتى يحذرنا الله من هذه المصيبة والفتنة العظيمة. فقال سبحانه بعدها مباشرة: وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هل هناك تفصيل وتوضيح أعظم من هذا؟ ولكن توصل أعداؤنا أن جعلونا نحتفل بأعيادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو كانت المسألة عند هذا، عند مجرد هذا الاحتفال ويقفون عنده، لا، ولكن المسألة أعظم وأطم. فاستمعوا ماذا يقول الخبتاء. يقولون: يجب علينا أن نهدم جميع المشاهد للأديان، وعلى رأس ذلك الكعبة والأقصى، لأن الكعبة والأقصى رمز وثني، يعتبرونها وثنية، لهذا هم يخططون لهدم الكعبة ويخططون لهدم الأقصى. وما حريق الأقصى وما الحفر المستمر تحت أساسه بزعم البحث عن هيكل سليمان أو أساس الهيكل إلا تنفيذ لهذا المخطط. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه ذلك الحبشي الأسود، قال: رأيته ذو السويقتين حتى يصفه وصف دقيق، أسود نحيف له ساقين نحيفتين، يقول: يهدم الكعبة، ينقضها حجرا حجرا حتى يأخذ كنزها. كنزها يعني الذهب اللي في الباب والذهب اللي في المرجان، يأخذه. وما تهجير يهود الفلاشة من أفريقيا والحبشة وأرض السودان، واعتناء اليهود بهم الآن بإسرائيل، والبحث عنهم وإعدادهم وتربيتهم وتجريدهم، إلا لعلم هؤلاء اليهود المجرمون من سيقوم بديلا عنهم في تخطيط وتنفيذ هذه المؤامرة على الإسلام والمسلمين. انتبهوا أيها الأحباب الكرام، لا تظنون أن أعداءنا عنا غافلين، ولكننا نحن الذين نغني، نحن الذين نرقص، نحن الذين نحتفل بالمهرجانات، نحن الذين كثرت أيام الأعياد فينا، فإذا جاء عيد الأضحى كان غريبا، وإذا جاء عيد الفطر كان غريبا من بين هذه الأعياد. مع الأسف الشديد ترصد الميزانيات للزينات والبهارج لأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا جاء عيد الأضحى أو عيد الفطر ذهب الناس إلى المقابر يذكرون موتاهم. أيها الأحباب الكرام، انتبهوا إلى هذه الخطورة، اسمعوا هذه الفتوى التي صدرتها وزارة الأوقاف هنا في الكويت، وهي حديثة بتاريخ 30 بتاريخ 20/3/86. تقول لجنة الفتوى: إذا ثبت أن هذا اليوم، أي يوم 21 مارس، عيد ديني عند البهائية، فإنه يحظر على المسلمين أن يحتفلوا بهذا اليوم وأن يميزوه بأي ميزة كانت قصدا أو بغير قصد. فإذا كان بقصد الموافقة فيكون الإثم أعظم، بل قد أفتى بعض العلماء بكفر من يفعل ذلك، بكفر من يفعل ذلك. أما إن لم يقصد الموافقة فأقل ما يقال أنه مكروها تحريما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه فتوى وزارة الأوقاف، وكذلك فتوى الأزهر موجودة بين يدي، وفتوى السعودية، فتوى عبد الله بن جبرين، وفتوى بن باز، فتوى مشايخ وعلماء العالم الإسلامي الذين يحذرون من الاحتفال في هذا اليوم، عيد البهائية وعيد النيروز وعيد المجوس وعيد الماسون. وكما أعلم أن علاجها هذا يجب أن تتصدى له الدولة بمرسوم أميري أو بقرار وزاري، فيلغى إلقاء تاما، لا يستبدل بيوم آخر حتى تنمحي ذكراه. فوزارة الأوقاف مؤسسة حكومية، ولا يجوز أن تتصادم السلطات الحكومية. الأوقاف تقول حرام وكفر، وإحنا في الرزنامات والاحتفالات نحتفل به، هذا ما يجوز، هذا تناقض عجيب. يجب أن ننتبه إلى هذه الحقيقة الخطيرة التي يهددون بها ديننا وتوحيدنا وأقصانا وفلسطيننا. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ديننا وأن يحفظ عقيدتنا وأن يعيد الأقصى وفلسطين وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات ومن محدثات الأمور ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وديننا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، ملاحظة أوجه بها إخواني المسلمين، إذا أردتم التفصيل الدقيق والفهم العميق لهذا الموضوع فتتبع عميق لهذا الموضوع فتتبعوا ما كتبه الصحفي المسلم محمد الشمري في جريدة السياسة كل يوم جمعة في أعداد مضت وأعداد تلحق الآن في هذا الموضوع، فهو يتتبع هذه القضية منذ 5 سنوات. ابحثوا عن هذه الأعداد واقرأوا بالتفصيل، ستجدون الأهوال وتجدون الفتن وتجدون المخططات خلف الكواليس وفي الظلام يكيدون بها ديننا ودين الإسلام. ولعل هذا اليوم لعله يكتب بعض الحقائق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد كل من يحارب هذه الفرق الضالة ويحارب أعداء الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق وأهله، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك الجنة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس الأعلى. اللهم اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.